الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. طبعا في صنفين في الحقيقة، الفقراء والمساكين. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أشد حاجة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذا الله عز وجل في سورة الكهف وصف أصحاب السفينة بأنهم ماذا؟ مساكين. كانت لمساكين يعملون في البحر فيملكون سفينة، والسفينة لها قيمة وثمن، ومع ذلك وصفهم بالمسكنة. فالمسكين ليس مثل الفقير، الفقير أشد حاجة من المسكين، فهي تعطى للفقراء والمساكين، طعمة للمساكين.